ألا يقتضي هذا منا محبة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلى. وذلك يقتضي اتباعه صلى الله عليه وسلم، لأنه ناصح أمين عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نتبعه وأن نعمل بسنته وأن نحذر مما حذرنا الله منه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الواجب أن نطيعه وأن نتبعه وأن نقتدي به وأن نسير على نهجه، لأنه هو الحق وهو النجاة وهو الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة. هذا مما يوجب محبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا نقول لابد من لمحبته من معرفته أخلاقه وآثاره. نعم، وسيرته ودعوته ومنهجه عليه الصلاة والسلام، لابد من هذا. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: كذلك أي من الأعياد المحدثة ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع، من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. سبق هذا معنى. قال رحمه الله: مع اختلاف. نعم، هذه الجملة التي قالها الشيخ أن الله يثيبهم على نيتهم واجتهادهم لا على ما أحدثوه من البدع، تنبه لها، فإن كثيرا من المبتدعة الآن نقول هذا بالعكس، وأصحاب الموالد يأخذون هذه الجملة ويقولون الشيخ يرى إقامة المولد وأنهم مثابون، لأنهم يثابون على ذلك. الشيخ ما قال هذا كذب. الشيخ قال يثابون على محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يثابون على البدعة، بل إنهم يعذبون عليها ويأثمون بها. فالشيخ لم يحبذ إقامة المولد بهذه الكلمة التي يروجون بها على الناس، ويقول إن الشيخ يرى أن إقامة المولد لا بأس بها لأنها محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يمكن هذا من فرط إنصافه لهم، قال لعل عندهم شيء يثابون عليه. نعم. قال: مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا. وهذا المولد الذي يقيمونه هذا باطل من عدة وجوه. نعم. أولا أنه لا دليل على إقامته، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح الذين هم أعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يحبونه أكثر من محبتنا. فإذا قال المبتدعة إننا نقيم هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، ونحن نقول: هل أنتم أعظم محبة من صحابة رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا هذا كذبوا، وإن قالوا لا، ما لسنا أشد محبة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة، قلنا: إذن لماذا تحدثون شيئا لم يفعلوه ولم يروه؟ فأنتم مخالفون لهم في هذا. نعم. هذا الوجه الأول من بطلانه. هذا الوجه الأول من بطلانه. من بطلانه. نعم. قال: مع اختلاف الناس في مولده. الوجه الثاني مما يدل على بطلان هذا المولد أن الناس اختلفوا في مولده في أي يوم كان وفي أي شهر كان، وهذا يدل على أنه لا مصلحة لنا في معرفة يوم مولده. فلو كان لنا مصلحة في ذلك لبين يوم مولده، وعلى أنه لا يتعلق به حكم شرعي. لو كان يتعلق بيوم مولده حكم شرعي لبينه الله لنا. فاختلافهم هم حتى المبتدعة مختلفون في يوم مولده صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه لا أصل للعناية بهذا اليوم. نعم. نعم. قال: فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا. نعم، لعدم المقتضي له، لوجود المقتضي له وهو محبة الرسول. نعم. يحبون الرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم.

لكنهم لا يتبعونه، فإنه نهى عن البدع ونهى عن المحدثات، ولم يعملوا بسنته عليه الصلاة والسلام، فهم بمنزلة من يحلي المصحف بالذهب والفضة وينمق غلافه ويحسن طباعته وكتابته، ولكنه لا يعمل به، لا يعمل بما في المصحف من القرآن من الأوامر والنواهي والطاعات وفعل الخيرات، فعمله في المصحف لا ينفعه شيئا ولا يجديه شيئا. كذلك هؤلاء اجتهادهم في محبة الرسول بزعمهم وعمل هذه الأعمال هذا لا ينفعهم شيئا، لأنهم لم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا، وبمنزلة من يبني مسجدا ويزخرفه وينفق عليه الأموال لكن لا يصلي مع الجماعة، فهذا لا تنفعه إقامة المسجد، لأنه لا يصلي فيه ولا يؤدي فيه صلاة الجماعة الواجبة عليه عينا. فقارن بين تركه لصلاة الجماعة وزخرفته وما فيه من الإثم وزخرفته للمسجد، بل قد نقول إن زخرفة المسجد يأثم عليها، لأنه مكروه زخرفة المساجد، فهذا لا يجدي عنه شيئا زخرفته للمسجد وتعظيمه للمسجد وإنفاقه الأموال فيه وهو لا يصلي فيه، هذا لا ينفعه شيء عند الله سبحانه وتعالى. ليس ذا مهنيك ولا مالك. نعم نعم. والمنزلة من يتخذ المسابح والسجالات المزخرفة وأمثل هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها. بعض الناس يتخذ المظاهر الله المظاهر مستقبل. للعبادات ويعتني بها لكن لا يعتني بالحقائق. الله المستعان. يأتي بالمسبحة، التسبيح مطلوب ومشروع، لكن المسبحة غير مشروعة، غاية ما يقال أنه يباح عد التسبيح بها، وكونه يزخرفها ويذهبها ويقول هذا تعظيم لذكر الله سبحانه وتعالى هذا غير صحيح. لو سبح بالحصى أو سبح بأصابعه هذا أفضل بعد من المسبحة، كونه يزخرف المسبحة ويخسر عليها يقول هذا من تعظيم ذكر الله هل يؤجر على ذلك؟ لا يؤجر. وكذلك السجادة، يأتي بسجادة يصلي عليها من أفخر ما يكون من أنواع السجاد، من أنواع السجاد، لكنه لا يصلي عليها ولا ولو صلى عليها لا يتقن الصلاة ولا يتقن الخشوع والعبادة، فلا تنفعه السجادة المزخرفة. كذلك المساجد اللي يزخرف المسجد ويزينه بأنواع الزينة ويخسر عليه ولكنه لا يصلي فيه، إذا ماذا استفاد؟ لم يستفد شيئا. والزخرفة يأثم عليها لأنها منهي عن زخرفة المساجد. نعم. ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها كما جاء في الحديث. كذلك من المحذورات في الزخرفة و والتزيين والتنميط في العبادات أنها لا تدل على الفضيلة أو على الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأمور ليست بالمظاهر وإنما الأمور بالحقائق وما في القلوب. ربما يكون إنسان ليس عليه ثياب جمال وليس عليه أشعث أخضر مدفوع بالأبواب لا أقسم على الله لأبره، لماذا؟ نظرا لقلبه، نظرا لقلبه ومحبته لله وخشيته لله، ليست العبرة بالمظاهر بالسجاد وبالمسابح وزخرفة المساجد وما يكون في عيد المولد من المظاهر ليزعمون أنها تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم وتجديد لذكراه كما يقولون، أو بعضهم يقول أن الرسول يحضر في هذا، يعني يحضر هذا الاحتفال، ربما يقول بعضهم أنه يلقي كلمة في هذا الاحتفال وما أشبه ذلك من غرور الشيطان لهؤلاء. نعم. قال ويصحبها من الرياء والكبر والشغال المشروع ما يفسد حال صاحبها كما جاء في الحديث ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم. نعم. فالعبرة ليست